الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فهذا هو الدرس 66 في الليلة الرابعة من جمادى الآخرة والمنعقد لشرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من الأدلة المختلف فيها وتوقفنا عند الموضوع الرابع من المواضيع الأصولية الكبرى، وهو موضوع الاجتهاد. نتفضل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: باب الاجتهاد. لغة: استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق. اصطلاحا: استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي. وشرط مجتهد وهو الفقيه العلم بأصول الفقه وما يستمد من الأدلة السمعية مفصلة واختلاف مراتبها. من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به لا حفظه، والناسخ والمنسوخ منهما، وصحة الحديث وضعفه ولو تقليدا كنقله من كتاب صحيح. ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما من نص وظاهر مجمل ومبين وحقيقة ومجاز وأمر ونهي وعام وخاص ومستثنى ومستثنى منه ومطلق ومقيد ودليل الخطاب ونحوه والمجمع عليه والمختلف فيه وأسباب النزول ومعرفة الله تعالى بصفاته الواجبة وما يجوز عليه ويمتنع. لا تفاريع الفقه وعلم الكلام ولا معرفة أكثر الفقه. والمجتهد في مذهب إمامه، العارف بمداركه، القادر على تقرير قواعده والجمع والفرق. نعم، يقول: الاجتهاد لغة استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق. ففي اللغة الاجتهاد هنا فيه استفراغ وسع يقابل الأمر الشاق. إذن الأمر السهل هنا لا يستفرغ له الوسع فلا يسمى اجتهادا، واجتهاد من الجهد أو الجهد، مشتق من الجهد أو الجهد. بعضهم فرق بين الفتح والضم. الجهد هو المشقة التي تقع على الإنسان، ويظهر أن الجهد هو ما يقع من الإنسان، يعني ما يبذله الإنسان. قال: اصطلاحا استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي. ولابد هنا من العلاقة بين الحقيقة الاصطلاحية أو العرفية الخاصة وبين الحقيقة اللغوية، والعلاقة ظاهرة هنا. استفراغ الفقيه وسعه، لابد أن يستفرغ وسعه لدرك حكم شرعي. نعم. قال: وشرط مجتهد. الآن انتقل إلى شروط الاجتهاد. قال: وشرط مجتهد وهو الفقيه العلم. المجتهد قد يكون في أبواب متعددة، يعني في فن دون فن. مجتهد مثلا في الحديث، مجتهد في التفسير، لكن هنا المقصود مجتهد مثلا في علم الكلام عندهم مثلا، يعني في العقائد، في تقرير العقائد. ما هي الشروط؟ لا، هنا يقرر الاجتهاد مو بالاجتهاد الأصولي، حتى الاجتهاد الأصولي لا، ما قال. يعني في مجتهد في الأصول وفي مجتهد في الفروع. المقصود هنا مجتهد الفروع اللي هي درك الأحكام الشرعية العملية أو الفروعية. إذن فرق بين المجتهد في أصول الفقه والمجتهد في الفقه. المجتهد في الفقه لا يلزم أن يكون مجتهدا في أصول الفقه، يكفيه هنا أن يستوعب قواعد أصول الفقه التي قررها علماء الأصول. والمجتهد في الأصول لا يلزم أن يكون مجتهدا في الفروع. إذن الكلام هنا حول مجتهد الفروع، مجتهد الفروع. قال: العلم بأصول الفقه وما يستمد منه. أصول الفقه اللي هي أدلة الفقه، وما يستمد العلم مو بالاجتهاد. قال العلم بأصول الفقه وما يستمد منه. يعني وما يستمد منه العلم بأصول الفقه وما يستمد منه، يعني كأنه هنا يقول وما يستمد من الفقه، يعني عندي تردد هنا، هل يستمد من أصول الفقه أو أن أصول الفقه تستمد، يعني تستمد من أمور أخرى مثل مصادر أصول الفقه. العلم بأصول الفقه وما يستمد يبدو العطف على أصول الفقه، ها؟ ظاهر العطف على أصول الفقه. إيه لكن وش يقصد هنا وما يستمد منه؟ يعني يستمد من الأصول؟ أصول الفقه يستمد من القرآن. إيه لا الآن وش قصده ها بالاستمداد؟ ها بالاستمداد هنا المصادر تكون إيه مصادر أصول الفقه، يعني الإمداد ولا الاستمداد؟ ها الإمداد أصول الفقه. ها المشكلة إنه تحت بعد ما سبق الأدلة السمية مفصلة اختيارات بين الكتاب والسنة، ومعنى القرآن معنى الأصول استمد من القرآن والسنة. إيه قال العلم بأصول الفقه، أصول الفقه المشهور أنها أدلة الفقه، ها؟ وما يستمد منه أي من أصول الفقه. وما يستمد منه قال أي من أصول الفقه، يتضمن ذلك يكون عنده سرية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والإفساد، فإن ذلك ميلاد صنع صناعة الفقه. الذي يستمد من أصول الفقه، الذي يستمد من أصول الفقه والكتاب والسنة وما تفرع عنهما. شلون؟ قال؟ قالوا الذي يستمد منه أصول الفقه والكتاب والسنة وما تفرع عنهما. أعد هذا. أعد منه هنا. قالوا وما يستمد منه أي من أصول الفقه. أي من أصول الفقه. ماشي. يتضمن ذلك أن يكون عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والإفساد، فإن ذلك ملاك صناعة الفقه. قال الغزالي إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه. ثم قال الذي يستمد من أصول الفقه والكتاب والسنة. إيه والذي يستمد من جيد. إيه والذي يستمد منه هو والذي يستمد من أصول الفقه والكتاب والسنة وما تفرع عنه. الكتاب والسنة وما تفرع عنهما. لكن ها حتى بالشرح خلط يعني بالأول يبين لك إنه دجاجة الصفق بعدين بالأخير طال يستمد منه. طيب هو الآن وش يقصد بأصول الفقه على هذا والذي يستمد منه ها كل قواعد مو بعدين وش عرف أصول الفقه بالبداية في بداية الكلام نعم قال أصول الفقه على من القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. جيد إذا كان هذا تعريفه الاستقامة، إذن هو عرف أصول الفقه بالقواعد وليس بالأدلة. إذن إذا كان قصده العلم بأصول الفقه يعني بقواعد الاستنباط، بقواعد الاستنباط وما يستمد منه، يعني وما تستمد منه هذه القواعد وما تستمد منه هذه القواعد، وهذه القواعد ها تستمد من الأدلة. لكن قال الكتاب والسنة وهو بعد ذلك سيذكر والأدلة السمعية مفصلة. وإذا قلنا أصول الفقه مصادر أصول الفقه لا يلزم الفقيه المجتهد لا يلزم أن يعرف مصادر أصول الفقه مثل علم العقيدة وعلم العربية يعني الأصول ولا الأشياء دي إلا ما يتعلق به هو يعني باجتهاده. لكن مصادر هذه القواعد لا يلزم ذلك. قريب الشيخ أنه هنا والأدلة ما حط حرف الجر. وش الثاني؟ الأولى قال العلم بأصول الفقه وما استمد منه، ثم العلم والأدلة. شلون؟ لا وبالأدلة السمعية مفصلة. عندك شيخ وبالأدلة؟ و لا بالأدلة. لا إيه تقدير قدر أنت الباب معطوف فيه. والأدلة يعني وبالأدلة نعم قال والأدلة السمعية مفصلة، هل يكون عنده علم بالأدلة السمعية وهي الكتاب والسنة والإجماع نعم واختلاف مراتبها يعلم هذه المراتب، وعندهم من الإجماع هو أول هذه المراتب، والمقصود الإجماع القطعي نعم الإجماع القطعي لا يجمع الضالين. قال واختلاف مراتبها انه يعلم، وهذه مهمه الاصولي انه يثبت كما يقول ابن تيميه انه يحدد الادله ويحدد مراتبها، انه يحدد الادله ويحدد مراتبها. والثاني انه يبين طريقه التعامل مع هذه الادله. قال فمن الكتاب والسنه، بدا يفصل في الكفيه الادله السمعيه. قال فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، يكفيه أن يعلم الآيات والحديث المتعلقة بالأحكام بحيث يمكنه استحضاره الاحتجاج به لا حفظه. أيضا لا يلزمه الحفظ أو شيء، لا يلزمه حفظ كتاب السنة. الشيء الثاني وإنما يكفيه العلم بمواضعه. الشيء الثاني لا يلزمه العلم بمواضع الآيات كلها والأحاديث كلها، وإنما العلم بما يتعلق بالأحكام. ثم عاد وقع الخلاف في تحديد آيات الأحكام، تحديدها وما هي، وأيضا أحاديث الأحكام، فوقع اختلاف في هذا. 500 آية أبو وصل قال كل القرآن يأخذ الحكام. هم يقصدون الآيات الظاهرة التي جاءت قصدا لتقرير الأحكام، التي جاءت قصدا لتقرير الأحكام. ولا أحد لا أحد ينفي أنه توجد آيات جاءت لقصد ذكر أو قصص مثلا أو غيرها، وقد يستنبط منها حكم شرعي. لكنه ليس صريح، حتى هذه الآيات يعني ليست صريحة في تقرير الحكم، قد تكون يعني يستأنس به أو يرجح به اللازم يصير. الشاهد من هذا أنه غالب الاستنباطات التي نراها من آيات لم تأتي قصدا للأحكام لا تكون صريحة فيه، ولو كانت صريحة لضمت إلى آيات الأحكام. ومثله أيضا الأحاديث، وهناك حديث كثيرة لا توجد لا في بلوغ المرام ولا في المنتقى ولا في غيره، وفيها إشارات لأحكام شرعية، لكن قد لا تكون، وإن كانت أظهر من الآيات نقل عن الشافعي أنه يلزم حفظ جميع القرآن، وهذا ما إليه ابن تيمية، وكأنه قرينة على بلوغ مرتبة الاجتهاد، وإن لم يكن يعني شرطا، لكن ينبئ أنه الذي لا يحفظ القرآن لا يدري على ضعفه وقصور علمه، وأنه لا يستحق هذه المطلوب. يعني وإن افترضناه عقلا أنه يوجد مجتهد أو لا يشترط يعني عقلا أنه يحفظ آيات تتعلق باليوم الآخر أو هو يمارس الاجتهاد في الأحكام العملية الدنيوية، لكن هي علامة على أن الإنسان إذا لم يحفظ القرآن أنه قاصر، يعني وإن جوزناه عقلا جوزناه. بالوجود دليل الجواز في ها؟ بالوجود دليل الجواز. أذكر نقل عن أحمد أنه حفظ القرآن ثم كأنه يشغل بالحديث ثم قال يوم سجنت من نعمة أن نراجع القرآن. وأظن زفر ومدري أحد لا بحنيفة حفظ القرآن بآخر سنتين من حياته. وذكروا عن ذكر ربما ذولا يستحضرون ها؟ يستحضرون آيات الاستشهاد. وقد قد قد شو اسمه قد قد يكون يعني لم يحفظوه حفظا تاما، لكنهم يعلمون مواقع الآيات ويحفظ يعني يحفظون مواضعها، يعني ولا تغيب عنهم تغيب يغيب عنهم القرآن بآياته. الأحاديث أيضا اختلفوا كثيرا في تحديدها، وأنه ابن تيمية يقول أصولها 400 وفرشها 4000، فرشها 4000. نعم، وهو الاجتهاد مراتب، حتى وإن بلغ الإنسان يعني مرتبة الاجتهاد المطلق إلا أنه مراتب، فكل ما زاد حفظه من نصوص الكتاب والسنة كل ما علت مرتبته في الاجتهاد. لكن كما قلت هي علامات على قصور الإنسان الذي لا يحفظ القرآن، لا يحفظ جمعا كبيرا من السنن، من السنن علامة على قصوره. قال والناسخ والمنسوخ منهما. نعم هذا ظاهر هنا، الناسخ والمنسوخ. ذلك يذكر أن علي بن أبي طالب دخل مرة الكوفة وجد رجلا يحدث الناس قص عليهم، فقال هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال من أنت؟ قال أبو يحيى. قال أنت أبو اعرفوني، ثم أخرجه من المسجد ومنعه من الحديث. قال وصحة الحديث وضعفه ولو تقليدا كنقله من كتاب صحيح، لا يلزمه أن يكون مجتهدا فيه. نعم. قال ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل ومبين وحقيقة ومجاز وأمر ونهي وعام وخاص ومستثن ومستثن منه ومطلق ومقيد ودليل الخطاب ونحوه. وهذه الأشياء الأصوليون كفوا المجتهدين في ذكرها بكتب الأصول، ولا يلزمه أنه يتعلم كل ما يتعلق بالنحو وما يتعلق باللغة، وإن كان يدخل في اللغة البلاغة كالمعاني والبديع والبيان، وهذه قد تكون مؤثرة. وهذه تؤخذ كرتكم سابقا لا تؤخذ من قواعد اللغة وقواعد النحو، يعني لا تكتسب من جهة العلم المحض، يعني تدرس لا تدرس إن البلاغة، يعني لا يمكن جعلها كقوالب، يعني البيان والبديع والمعاني هنا، وإنما تؤخذ من كثرة القراءة في كلام العرب، كثرة القراءة في كلام العرب. كلما أكثر الإنسان قراءة في كلام العرب كلما ارتفعت ذائقته واستطاعنا أن يفهم الخطاب الشرعي، لأنه نزل بلسان عربي مبين، فقد يظهر معنى لكن العربي الأول لا يفهم منه هذا الظاهر، وإنما يفهم منه معنى آخر، وهو الذي يكون هو المراد والمقصود. وذلك وجد الخلاف فيما يتعلق بتكفير الخوارج، تكفير الخوارج وش سببه؟ من أسبابه الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى قذذه ونصله وكذا فلا يرى فيه شيئا، يعني أن السهم يدخل ويخرج وليس فيه دم، فهذا مثله يعني أنه دخل الإسلام وخرج منه ولم يعلق يعلق فيه شيء. فجاء من جاء وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالكفر، حكم عليهم بالكفر، مع أن كابر الصحابة الذين سمعوا هذه الأحاديث ما كفروا الصحابة، ما كفروا الخوارج، على رأسهم علي رضي الله عنه أكفر، وهم اللي عاصروا وعانوا من الخوارج، ومع ذلك ما كفروهم، ما كفروهم. يعني اجتمع أمران، يعني الظاهر من هذا النص والمعاناة من الخوارج، ومع ذلك ما كفرهم، يعني أخواننا بغوا علينا. فدل على أنه في معاني هنا لا تكتسب ولا يصل إليها الإنسان إلا إذا ارتفعت لائقته العربية. ومن هنا قد يخفق يعني من يتعلم مثلا أصول الفقه أو النحو كعلوم قواعد مقاعدة، ثم يدخل ويستخرج الأحكام من العجم مثلا، أو من ليس له قراءات موسعة في العربية. طلب فريق العربي فريق النواب، ها؟ طلاب العباس يوم اختلفوا أو لامسوا النساء، مم. العجم قالوا لامس، العرب قالوا الجماع. جيد، ممكن هذا يعني يجعل شاهد لهذا. لكن أوصي بأنه يجعل طالب العلم له كتب يقرأ فيها. طيب، وهذه الأشياء كما قلت هي موجودة في أصول الفقه، بل إن الأصوليين بزوا علماء اللغة فيها وأتوا بما لم يأتي به علماء اللغة، وهذا ذكر ابن السبكي. ولما قيل يعني أنه قيل له وهل أصول الفقه إلا أبضاع علوم، أبضاع علوم جزء أخذ من علم الكلام وجزء أخذ من اللغة ومن الفقه وهكذا ومن المنطق ثم جمع وقل أسم، قالوا إن كانوا يعني في الأصل ممكن يقبل هذا، إلا أن علماء الأصول قرروا أشياء في علم العربية لم يصل إليها علماء اللغة فيما يتعلق بالأمر والنهي والصيغ، صيغ العموم اكتشفوها وحققوها ووقفوا عليها ونقحوها، حتى جاء من استفاد من علم أصول الفقه في تقرير علم أصول النحو، وضع أصول علم النحو على غرار علم أصول الفقه. وهذا ذكر الله أنه وأثبته أنه السيوطي في جمع الجوامع، وله شرح هام على هوامع، وهو شرح على المنهاج، ها؟ هو شرحه على المنهاج. وش منهاجه؟ منهاج الإمام. لا، في اللغة مو بجمع الجوامع لابن السبكي، السيوطي له كتاب ما جمع الجوامع شرح له هام على هوامع في اللغة العربية، في اللغة جعله كأصول للنحو. طيب، قال والمجمع عليه والمختلف فيه، المسائل المجمع عليها المختلف فيها، قال وأسباب النزول، أسباب النزول في القرآن والمناسبة في الحديث، وهذه مهمة. وإن قررنا سابقا أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن الوقوف على أسباب النزول ومناسبات الأحاديث مهم جدا. لماذا؟ ليعرف المراد من هذا النص، ليعرف المراد. فمعرفة الوقوف على أسباب النزول يعين في فهم مراد المتكلم. ومن هنا يقع الإشكال عند من يقتصر في حفظه على بلوغ المرام مثلا، أو أمثل الأحكام، أو حتى المنطقة التي تذكر فيها الشواهد من غير استحضار المناسبة والسياق والسوابق واللواحق في هذا النص، تكون قصة فيأتي مثلا من حجر ويثبت الشاهد منها، النص طويل مثلا يأتي ويذكر جزءا منه فيه مناسبة، وقد لا يقصد مثلا ابن حجر أو غيره أنه يكتفى به، وإنما يعني يذكر أنه هذا موضع الشاهد وأنت تبني عليه. إذن هذه مهمة، يعني تؤكد هذه مسألة أنه في مسار الحفظ الاعتناء بكامل النص، بكامل النص، فلا يجزأ. نقول سابقا اللي يقول يكفيك من الأحاديث، يكفيك من حفظ الأحاديث حديث الأحكام، يعني الآن كرأي يعني مضاد لمن يحفظ الصحيحين مثلا السنن، وقال لا تستهلك عمرك في حفظها، فيكفيك أنك تحفظ حديث الأحكام، وهذا ما عليه مشايخنا كذا ومشايخ ومشايخنا، لكن طبعا ما يقدر يستمر إلى أن يصل إلى ابن كثير والقيم حتى ابن حجر. طيب قبل ابن حجر ماذا كانوا يحفظون؟ قبل المجد ماذا كانوا يحفظون؟ ما يتوقفون حتى على هؤلاء المتأخرين. أنا أقول هذه مثل الدعوة، هذه يلزم منها الدعوة إلى أنه يكفيك من القرآن ما يتعلق بآيات الأحكام، هي أحسن ما يكفيك من القرآن ما يتعلق بآيات الأحكام. ثم أنه طالب العلم لا يسأل أنه نوع تكامل، لا يكون فقط يعرف مسائل فقهية عملية، يكون بده نصوص في الإيمان، في العقيدة، في السيرة، في أخبار الصحابة، في الآداب والأخلاق وغيرها. طيب قال ومعرفة الله تعالى بصفاته الواجبة وما يجوز عليه ويمتنع. لماذا يقرر هذا؟ لأنه سيعتمد على النصوص، فلا بد أن يعرف قائل هذا النص، قائل هذه النصوص. الآن يقرر الأحكام ويقرر أن مصدر هذه الأحكام من النص، والنص هنا مرجعه هنا، إذن هنا يلزمه هنا معرفة الله سبحانه وتعالى بصفاته. قال بصفاته الواجبة، الواجبة هنا عندنا الصفات يقررها العقل، العقل يقررها، في صفات يقصر العقل عن تقريرها، يعني تأتي عن طريق السمع، ينفرد السمع بتقريرها، وفي صفات يشترك السمع والعقل في تقريرها، مثل العلم والقدرة والإحياء والإماتة والإحاطة. في شيء يثبته العقل ولم يتطرق له النص؟ لا، أصلا لا يقبل انفراد العقل بإثبات إثبات الأسماء والصفات. لا أنا ما قسم، لا نقول إنه في أشياء ينفرد النقل بإثباتها، وفي أشياء يشترك العقل والنقل في إثباتها. قال لا تفاريع الفقه، يعني لا يلزم العلم بتفاريع الفقه. لماذا؟ لأنها نتيجة، وهي ثمرة، ثمرة الاجتهاد، وهي على سبيل الازدياد أيضا. لكن يقال أنه أي مجتهد لابد أن يعرف فتاوى الصحابة في المسائل، وبه تحصل الممارسة والملكة الفقهية، تحصل من طريق عن طريق يعني معرفة والوقوف على فتاوى الصحابة. قال وعلم الكلام أيضا لا يلزمه علم الكلام، ويقصدون به هنا علم العقيدة، لكنهم يقررون مسائل الاعتقاد عن طريق علم الكلام، أي الأدلة العقلية، فلا يشترط هنا أن يكون متبحرا في العقيدة فضلا عن تقريره على الطريقة الكلامية. قال ولا معرفة أكثر الفقه، ولا معرفة أكثر الفقه. لا تفريع الفقه ولا معرفة أكثر الفقه. ما يظهر لي هنا فرق ظاهر. أشار هنا في الشرح مو واضح كان قال يشترط أن يكون عالم تفريع الفقه لأن المجتهد والذي يولده ويتصرف فيها فلو كان ذلك شرطا فيها للزم الدور لأنها نتيجة الاجتهاد فلا يكون الاجتهاد نتيجتها انتهى ثم قال ولا يشترط فيها أيضا معرفة أكثر الفقه قال ابن مفلح واعتبر بعض أصحابنا وبعض الشافعية معرفة أكثر الفقه والأشهر لا لأنه نتيجته انتهى جميع الفروع يقصد يعني كل ما يتفرع على المسألة لا ممكن هنا لا تفرع الفقه يعني لا يلزمه أن يفرع ها؟ لا يلزمه هنا أن يفرع في الفقه ولا يلزمه أن يعرف ما سبق ها من المسائل الفقهية قد يكون هذا هو الفرق بينهما قد يكون رد في الأقوال معنى قول ذكر تفريع الفقه أنا أقول تفريع الفقه وقول ذكر أكثر الفقه لا هو يقرر المسائل هنا يقرر المسائل ويكتفي بعبارة واحدة ترد القولين إذا اتفق على كل ما يظهر هنا تفريع الفقه أنه هو لا يلزم هنا أن يفرع أن يعرف التفريع التفريعات هنا ولا يلزمه معرفة ما دون من مسائل الفقه قال والمجتهد في مذهب إمامه من هو قال العارف بمداركه يعني هو العارف بمداركه القادر على تقرير قواعده والجمع والفرق في المسائل هذا مغاير في الشروط المجتهد المطلق إذن عندنا المجتهد أنواع في المجتهد المطلق في المجتهد المطلق هم مراتب الآن أنت ذكرت في الدرس أنه هذا مجتهد الفقه وليس مجتهد الأصل مجتهد الفقه هو المجتهد المطلق نعم المجتهد المطلق نعم يعني مباشرة يأخذ من نصوص الكتاب والسنة دون أن يرجع إلى مذهب أو عالم إذن هم مراتب فيهم من ينتسب فيهم الذي لا ينتسب إلى مذهب مطلقا لا ينتسب إلى مذهب مثل نقول أبو حنيفة سفيان الثوري أحمد الشافعي مالك أبو جعفر الطبري وجماعة لا ينتسبون فهذا مجتهد مطلق الطبقة الذين بعدهم مجتهد مطلق لكنه ينتسب إلى مذهب مجتهد مطلق لكنه ينتسب إلى مذهب بحيث أنه يستفيد من هذا المذهب يأخذ بأصوله لكنه قد يخالف صاحب المذهب إذا ظهر له الدليل لكن يراه أنه هذا المذهب أصوب المذهب مثل من؟ ابن تيمية ابن تيمية لا ابن تيمية ينتسب لمذهب لكنه مجتهد قبلهم قبل ابن حزم الخلال ابن حزم مثلا الخيرقي لا هؤلاء يلتزمون بالمذهب يعني في أصوله وفروعه لكن مثل ابن حزم مثلا نعم ابن حزم ممكن ابن عبد البر نعم ابن المنذر ابن تيمية جماعة صاحب ابي حنيفة ممكن نعم هؤلاء ينتسبون الى مذاهب يرونها انها هي اصول المذاهب ويعتبرون اصول المذهب لكن لا يلتزمون بفروعه فاذا لاح لهم الدليل اخذوا به شيخ ثبت أن ابن قدامة قال إن من ننتسب لأحمد موافقة ليس اتباعا هو ثبت أظن عن العز بن عبد السلام للشاعر بس ابن قدامة ما أعلم منهم من يلتزم المذهب الطبقة الثانية من مجتهد المجتهدين مجتهد المذهب طبعا عند المجتهد الأول مجتهد المطلق الذي لا ينتسب لمذهب لا في أصوله ولا في فروعه الثاني ينتسب إليه في أصوله ويأخذ من فروعه ما يراه موافقا للدليل الطبقة الثالثة من يلتزم بالمذهب في أصوله وفروعه مع قدرته على التخريج والترجيح والتصحيح، يمارس هو تقرير المذهب، يمارس تقرير المذهب فيرجح ويصحح ويخرج، ولذلك إذا أثبت رأيا نسب للمذهب، مثل القاضي القاضي أبو بيعنى، مثل ابن قدامة وجماعة. والطبقة الذين بعدهم من يلتزم، نعم يلتزم بأصوله وفروعه، لكنه دون مرتبة التخريج، التخريج ولكنه يفهمه ويقرره وينقله ويحققه، يحقق وينقح، لكنه دون مرتبة التخريج. الأول تفرض عليه شروط الاجتهاد المطلق اللي يلتزم بأصوله لكن لا يلتزم بالفروع، هذا تفرض عليه شروط الاجتهاد المطلق. من بعدهم تفرض عليها هذه الشروط، يعني لا تفرض عليه شروط الاجتهاد المطلق. فيه يظهر لي هنا من خلال طبعا مسألة اختلاف المفتين، موقف المستفتي من اختلاف المفتين، في قول أنه يرجح أن اختلاف المفتين في قسم، ويمكن أن نستفيد منه تقسيم مجتهدي المذهب، يقسمونهم فيقولون مجتهد الترجيح، مجتهد يقصدون به الترجيح في المذهب، لكن نحن نقول هنا أنه فيه مجتهد الترجيح المطلق، يعني بين المذاهب ليس داخل المذهب، هم يقصدون به يعنون به مجتهد الترجيح، يعني في المذهب يرجح بين الروايات والأقوال. لكن نقول هنا أنه في مجتهد الترجيح، في مجتهد المطلق وفي مجتهد الترجيح. المجتهد المطلق هو الذي يباشر المسائل النازلة فيصدر الأحكام فيها. في مجتهد الترجيح الذي لا يباشر الأحكام النازلة، المسائل النازلة النوازل والمسيلات، لكنه يباشر الخلاف فيجمع الأقوال ويجمع أدلتها ويناقشها ويرجح بينها. العموم الباحثين المعاصرين، نعم أغلب الباحثين المعاصرين هنا ينطبق عليهم مجتهد الترجيح، مجتهد الترجيح هو الاجتهاد الجزئي. ها؟ هو الاجتهاد الجزئي، يعني باعتبار أنه المسائل الخلافية ليست النوازل. لا يأتينا الآن الاجتهاد الجزئي، تجزؤ الاجتهاد. إذن هؤلاء حتى لو بحثوا مسألة معاصرة لا نقبل منهم إحداث قول جديد، هو إنما يعني واحد مثلا باحث رسالة دكتوراه وماجستير لا نقبل منه إحداث قول جديد، وإنما نقبل منه أن يرجح بين الأقوال، يرجح بين أقوال أصحاب الاجتهاد المطلق. تفضل. فصل. الاجتهاد يتجزأ، ويجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا ووقع، وفي أمر الشرع عقلا وشرعا ووقع، ولا يقر على خطأ. واجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا وشرعا ووقع، ومن جهل وجوده تعالى أو علمه أو علمه وفعل أو قال ما لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر، ولا يكفر مبتدع غيره إلا الداعية في رواية، ويفسق مقلد لا مجتهد بما كفر به الداعية، ولا يفسق من لم يكفر من كفرناه. والمصيب في العقليات واحد، ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقا، والمسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله تعالى، وعليه دليل، وعلى المجتهد طلبه حتى يظن أنه وصله، فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب، وثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطأ. والجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد، ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ويثاب، ولا من بذل وسعه ولو خالف قاطعا وإلا أثم لتقصيره. وللمجتهد أن يقول في مسألة في وقتين لا واحد قولين متضادين، فإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ، وإلا فمذهبه أقربهما من الأدلة أو قواعده. ومذهب أحمد ونحوه ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه وغيره، وكذا فعله ومفهوم كلامه، فلو قال في مسألة بخلافه بطل، فإن علله بعلة فقوله ما وجدت فيه ولو قلنا بتخصيص العلة. وكذا المقيس على كلامه، فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقت لم يجز نقله من كل منهما إلى الأخرى. ولو نص على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إليه لم يكن مذهبا له. والوقوف مذهب. الوقوف ولا أنت الوقف؟ أبو عفو، الوقف مذهب. نعم. الآن نتكلم عن مسألة التجزء والاجتهاد. هل الاجتهاد حالة يقبل التجزء أو لا؟ التجزؤ هنا يتعلق بماذا؟ يتعلق إما بالأدلة، مثل الاجتهاد في علم الحديث، الاجتهاد في تفسير القرآن، الاجتهاد في اللغة، الاجتهاد في القياس، يعني في الأدلة، أو الاجتهاد في الأبواب، مثل الاجتهاد مثلا في باب الفرائض، في باب العبادات، في المعاملات المالية، في الجهاد، أو الاجتهاد في المسائل. المسائل الاجتهاد في الأدلة هذا ظاهر، الاجتهاد في الأدلة، كنا مجتهدا في علم الحديث مثلا في باب القياس وغير ذلك. الاجتهاد في الأبواب هذا يقرره جمهور الأصوليين، لذلك حتى ابن القيم قال وهو الصواب المقطوع به، لأنه عرف الحق بدليله. الاجتهاد في المسائل هل يقبل أن يكون مجتهدا في مسألة واحدة؟ ابن تيمية يقول يستبعد هنا أن يكون مجتهدا في مسألة واحدة دون المسائل الأخرى، لكن يقبل متى؟ في اجتهاد الترجيح، في اجتهاد الترجيح. وهذا كأنه أشار له ابن تيمية أنه حتى العامي هنا يستطيع هنا أن يكون مجتهدا في مسألة واحدة، قال فينظر في الخلاف فيها، وهذا اللي قلنا قبل قليل مجتهد الترجيح، فيأخذ مثلا مسألة واحدة ويبحثها رسالة دكتوراه، فهو قد يكون جاهلا في مسائل الفقه الأخرى، لكن في هذه المسألة هو مجتهد فيها. والمقصود هنا مجتهد الترجيح. شيخ، في أحد تكلم عن هذه مجتهد الترجيح متقدمين؟ ما أعلم. لو تقول الواحد يقول منين جبت هذه؟ وأنا قلت قبل قليل إنه أخذناها من مجتهد الترجيح داخل المذهب. القاس. لكنه لما وقع خلاف في موقف المستفتي من المفتيين، في من الأقوال ما رجحه ابن تيمية وابن القيم أنه يلزمه الاجتهاد، المستفتي يلزمه الاجتهاد، إذن هنا مارس الاجتهاد هنا أنه يقارب الأدلة ويرجح، ففي أصل لهذا القول، في أصل لهذا القول. ابن الزملكاني نبه إلى مسألة، وأنه في أشياء لا تقبل التجزؤ، قال أن ما كان من الاجتهاد كليا، قال كقوة الاستنباط، ها هو الملكة، هذا لا يقبل، حالة لا تقبل التجزؤ. لكن ما قبل التجزؤ فيصح، مثل الآن العبادات، المعاملات، الفرائض، هل تقبل التجزؤ؟ الأدلة هنا، الحديث، القياس، الإجماع وغيرها. أما الشروط اللي تتعلق بملكة الاجتهاد، مثل أصول الفقه، مثلا دلالة الألفاظ لا تقبل التجزؤ، لابد أن يكون عالما بهذه الأشياء. قال ويجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا ووقع، والوقوع دليل دليل الجواز. نعم الجواز العقلي هنا، أي شيء وقع يدل على جوازه عقلا، كما في قصة تأبير النخل فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال وفي أمر الشرع عقلا وشرعا ووقع. هل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز هنا أن يجتهد في مسائل الشريعة أو حقه هنا التبليغ، تبليغ الوحي؟ يعني هنا يقول وفي أمر الشرع يعني يجوز، في أمر الشرع عقلا يجوز عقلا، يعني لا يمنع مانع من جهة العقل أن يجتهد، أو يقال له اجتهد في هذه المسألة، وإذا اجتهدت فاجتهادك صواب. قال وشرعا جائز شرعا أيضا، ما جاء ما يمنع. قال ووقع. أما ما يتعلق بالقضاء فهذا بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، والنص في هذا واضح، حديث أم سلمة إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجة من بعض. شيخ قسم إذا كان في الجهاد، إذا كان في القضاء، إذا كان في الأمور الدنيوية. لا أنا الآن أتكلم في أمور الشرع الآن، في أمور الشرع. وبعضهم قال ما يتعلق بالجهاد، الجهاد يجوز يصح منه. على كل قلنا القضاء هنا الأمر فيه اتفاق، نعم ظاهر، هذا ظاهر. لكن في غير القضاء مثل الفتاوى مثلا، هل يصح؟ نعم يصح. وقع قال ويستشهدون له بأمثلة كثيرة، مثل في قرانه في حجه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. إذن هذا يدل على أنه اجتهد في سوق الهدي وغيره من النصوص. وهذا لا يعارض بقوله تعالى إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فيمكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقيس على ما يوحى إليه فيكون متبعا. فالذي يقيس على نصوص الكتاب والسنة ألا يكون متبعا لنصوص الكتاب والسنة؟ نعم. وهي أيضا في سياق، يعني هذه الآيات أيضا هي في سياق. من يمنع احتج بقوله وما ينطق عن الهوى، ورد بأن هذا يتعلق بالقرآن، وما ينطق عن الهوى يعني يتعلق بالقرآن. وقيل أنه هو متعبد بالاجتهاد ليس هوى يعني. إيه ليس هوى هنا. ثم أنه الوحي في الآخر إما أن يقره أو يرده. يعني إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه الوحي دل على أن هذا وحي، خلاص أنه إقراره هو وحي في النهاية. قال واجتهاده، قال ولا يقر على خطأ. نعم، وهذا مما يؤكد عليه، يؤكد أنه الاجتهاد وجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد ولم ينكر عليه القرآن فإن اجتهاده يكون وحيا، كما في أسراء بدر، كما في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال واجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا وشرعا ووقع. اجتهاد الصحابة، هل يجوز اجتهاد الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ووقع. القول الثاني أنه يمنع الاجتهاد، والقول الثالث أنه يجوز للغائب، وأما الحاضر فيجوز بإذنه، بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هو الذي يظهر، وبيه تجتمع النصوص. يشهد مثلا قصة سعد معاذ لما أمره أن يقضي في بني قريظة. الشيخ الآن هو يقول ولا يقر على خطأ. إيه. في أسرى بدر أليس كان الحق مع قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ما أقر على هذا، نبه على هذا. ثم أيضا جاءت النصوص بأنه هذا موكول الإمام، فإما من بعده وإما فداء. مش نستفيد من هذه المسألة، مسألة جواز اجتهاد الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. للغائب هذا يعني ظاهر، لكنه للحاضر هنا. تلمية الملكة. لا نحن الآن يعني هل نستفيد من هذا الشيء؟ قراره. نعم، إذا قرره هنا صار مرفوع، هنا صار اجتهاد الصحابي يحكم عليه بأنه سنة هنا. أن قول الصحابي معتبر، لكن هو الآن يقرر الإطلاق جواز الاجتهاد مطلقا، يعني ما اشترط أنه للحاضر بإذنه، ما اشترط. يعني مثل قصة فسألت أهل العلم، قصة الرجل العسيف، نعم إن ابني كان هذا عسيفا عند هذا، نعم فزنا بامرأته، قال فسألت أهل العلم فقالوا إن على امرأة هذا الرجل وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. هل قد يكون هذا تحقيق مناط وهو نوع من الاجتهاد؟ هذا يسمى الاجتهاد التنزيلي، في الاجتهاد التأويلي يتعلق بالنص، وفي الاجتهاد التنزيلي يكون النص ظاهر واضح ما يحتاج إلى اجتهاد، لكن الاجتهاد التنزيل. نعم، فأجزاء مثل ما قتل من النعم ظاهر هنا، لكن في اجتهاد في التنزيل في القبلة مثلا وغيرها، اجتهاد التنزيلي. هذا يأمر أن نستفيد منه الاكتفاء بالظن مع إمكان تحقق اليقين. إذا قررنا جواز المطلق، جواز اجتهاد الصحابي مطلقا، تنبني عليه مسألة وهي جواز الاكتفاء بالدليل الظني مع إمكان الوصول للدليل اليقين في مسائل الفروع. هذه مسألة دقيقة مهمة، هل يجوز هنا؟ إذا اجتهد أقرر النبي على اجتهاده، إذا أقرر وانتهينا، لا، الآن هو جاز بإطلاق، ما قال الحاضر بإذنه، فيترتب على تقرير المذهب هنا على تقريره أنه يجوز الاكتفاء بالدليل الظني مع إمكان الحصول على الدليل القطعي. ثم تأتي يعني ترى تنبني عليه هذه مسائل كثيرة، يعني المجتهد في القبلة يستطيع أن يصل إلى اليقين، لكن هل نقول إذا وصلت إلى الظن يكفيك هذا في الماء مثلا؟ إذا ظهرت المشقة يعني ما يلزمه، لكن إذا ما ظهرت نفس الاجتهاد، إذا اجتهد هل نقول هنا لابد أن تبذل الوسع حتى تنقطع وإذا طمعت بوجود أدلة توصلك إلى اليقين لابد أن تصل إليها، أو يكتفى هنا بوصولك إلى الظن، غلبة الظن؟ المسألة مهمة. قال ومن جهل وجوده تعالى أو علمه وفعل أو قال ما لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر. وش علاقة المسألة بالاجتهاد؟ كأنه يذكر من لا يقبل منه الاجتهاد. في علاقة شيء. وش يعني علاقة؟ لأن بعدها بدأ بقضية التصويب والتخطية، ومن العنبري بن حسن يقول أن كل مجتهد في العقليات وصل، وهنا الآن يقرر أنه مذهب ابن العنبري ليس بصحيح في تكفير أو كان مباشرة الآن يذكر المسألة هذه. بعد مباشرة بدأ التصوير والتخطيط. ذكر أظنه ابن قدامة ما ذكر المسألة هذه. ذكر مباشرة مسألة التصوير والتخطيط. ابن قدامة ذكر هل يستفتى عليه اجتهاد الفاسق. إيه هذه اجتهاد. كأنه هنا يشير إلى مسألة إنه المرتد هنا. يعني هل يقبل هذا الاجتهاد من الكافر من الفاسق من المبتدع أو لا يقبل؟ بعض المستشرقين قد يكون هذا قصده، يعني قصد من أثبت هذه المسائل في هذا الموضع. طيب قال ومن جهل وجوده تعالى أو علمه وفعل أو قال ما لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر. وهذه يؤكد على مذهب أهل السنة أنه الفعل أنه الكفر ليس مقتصرا على الأقوال، بل قد يكون من الأفعال وليس كما يقرره المرجئة ومثلا في الطحوية أنه لا يخرج من الإسلام إلا بالذي دخل به وهو الشهادتين. فالفعل قد يكون كفرا كما أن القول يكون كفرا. قال عندكم هنا عندنا هنا ولا يكفر مبتدع يكفر مبتدع غيره. إيش معنى هذا؟ ولا يكفر مبتدع غيره ولا لا؟ ها؟ ظاهر إنه غلط. ولا يكفر مبتدع غيره. لا كفر ما تكون مبتدع تكون مبتدع. شلون؟ لأنها يكفر ولا يكفر. لا هو يظهر هنا يمكن ولا يكفر مبتدعون يعني مبتدع فاعل. لا ولا يكفر مبتدع غيره. شلون؟ لا هي يظهر الله أعلم أنه ولا يكفر مبتدع غيره، يعني غير من ذكر الآن. يقول الآن ومن جهل وجوده تعالى أو علم وفعل فإنه يكفر. جيد، فغير هذا هل يكفر أو لا؟ ولا يكفر مبتدع غير من فعل غير من ذكر مما يقع في التكفير. إذن الذي يكفر هو الذي يجهل وجوده تعالى أو يعلمه ولكنه يفعل أو يقول ما لا يصدر إلا من كافر. أما غير هؤلاء من المبتدعة فلا يكفر. إذن يظهر هنا هذا هو المعنى. لأنه بعد قال إلا الداعي في جواله. إلا الداعي، نعم، إلا الداعي يعني المبتدع الداعية. إذن ولا يكفر مبتدع ولا يكفر مبتدع غيره، يعني الضمير هنا غير ما ذكر سابقا. قال إلا الداعية، الداعي يعني إلى البدع. في رواية قال ويفسق مقلد يعني في البدع لا مجتهد فيها، يعني من اجتهد أده اجتهاده إلى هذا، يعني هذا مبلغ وسعه. قال بما كفر به الداعية، يعني إذا كفرنا الداعية هنا، إذا كفرنا الداعية فنفسق المقلد وإذا لم نكفر الداعية يفهم منه لم نفسق المقلد. قال ولا يفسق من لم يكفر من كفرناه، ومن باب أولى لا يكفر. طيب القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، هل تتعارض مع هذا؟ التسلسل الكافر الأصلي الكافر الأصلي من لم يكفر الكافر فهو كافر، من قال أن اليهود والنصارى مثلا أليسوا كفارا فهذا يكفر. لكن هنا من لم يكفر من كفرناه، كفرناه باجتهاد، كفرناه باجتهاد، فلا يلزم اجتهادنا، لا يلزم اجتهاد، إلا إن قال أنا كافر مثلا صرح بهذا. لكن إذا كفرناه باجتهاد فلا يلزمه أن يقلدنا، كأنه إذا يعني قلنا له إذا إما أن تقلدنا ولا أن تكفر، نعم يعني نلزمه بالتقليد. لكن إن كان هو كافر هنا يعني هو ظهر يعني من دون اجتهاد، ما في اجتهاد هنا، ما في اجتهاد، وخلاص صار كافر هو يعني، وأظهر الكفر يعني وقاله وادعى مثلا وتبناه، فهذا خلاص يكون كافر هنا. يعني ما في أحد كفر وهو خرج من الإسلام، هو أظهر الكفر يعني وتبناه. قال والمصيب في العقليات واحد، في العقليات يعني المسائل العقلية التي يقررها العقل واحد، هذا صرح به. بعض المسلمين يقول اليقينيات أو القطعيات، المصيب في القطعيات، يعني هم يرون أنه ما يكون الشيء قطعي إلا إذا اكتسب من الأدلة العقلية، من الأدلة النصية، فلا تنتج مسائل قطعية. هذه من الإشكالات العميقة عند المتكلمين في أصول الفقه وفي كتب العقائد. قال ونافي الإسلام، يعني الذي ينفي أن يكون الإسلام حقا أو ينكر الإسلام، قال مخطئ آثم كافر مطلقا. طيب قال والمسألة الظنية، المسألة الظنية، شوف الظنية اللي هي يقابل العقلية، نافي الإسلام. يا شيخ الغزالي وصح الغزالي قسم الكفار كيف؟ أنه قال الكافر البعيد عن بلاد الإسلام ولا يعرف من الإسلام إلا اسمه كذا، ولا يعرف قدرة الإسلام منهم. مسألة التأثيم، أي التأثيم، إيه هو في حكم الدنيا هذا ظاهر، نعم أنهم كفار. تأتي في حكم الآخرة، في حكم الآخرة أهل الفترة، أهل الفترة ما حكمهم؟ نعم أهل الفترة، يعني هذه جاءت في نصوص أنهم يختبرون يوم القيامة، أنهم يختبرون. لا حديث لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، أحيانا يكون عدم السماع يعني أقل حدة من السماع، يسمع شيء مشوه، يلقي لك فلان ساحر ومجرم. إيش معنى السماع هنا؟ المحقق السماع، إيه يعني ما يأخذ الله لينذر، لا لكن مثلا لينذركم به ومن بلغ بالقرآن، لينذركم به يعني بالقرآن، فإذا سمع القرآن هنا وعرفه تأتي. في أثر عن عمر أن الحق ظهر فلا حجة لأحد يستدلون، إيه في عصره، يكون في عصره. وعلى كل هذه مسألة دقيقة، مسألة من سمع بالإسلام مشوها فليحكم عليه. وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، إيش مقصود به؟ إيه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هو تأتي مسألة الحكم على الإنسان في الدنيا والحكم عليه في الآخرة، الحكم عليه في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فهذا ظاهر في الحكم عليه بالكفر، في الآخرة هل يحكم عليه بالكفر بالنار؟ هل يحكم عليه بالنار في الآخرة؟ قامت الحجة ولم تقم، إيه يحكم على الإنسان أنه هذا في النار، يحكم عليه بالنار أو لا؟ من قامت عليه الحجة يحكم عليه بالنار؟ كان فيها نزاع، الصحابة كانوا يمرون على المرتدين ويحكمون عليهم بالنار. بعضهم يستدل بمقولة أحمد ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار، جنة ولا نار، كفي عبارة قيد الإمام أحمد ولا نشهد لأحد من أهل القبلة، من أهل القبلة بجنة ولا نار، هذا صحيح. لكن من مات كافرا وقد وصله الإسلام وعلم به حتى لو كان جاهلا، يعني ما ليس النار ليست محصورة في المعاندين الكفار المعاندين، إنه الكافر في كافر عان وفي كافر جاهل، وذكرهم ابن القيم في طريق الهجرتين، ذكر طبقات الكفار وذكر منهم حميرهم ودوابهم اللي الضعفاء اللي يتحججون في النار، إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا، وغيرهم يعني محاجات جهال أتباعهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل النار خمسة، قال الضعيف الذي لا زبر له، أهل النار إن هو بحث، هو قلد جعل دينه دين من دين الأقوياء، ولذلك وجد من خرج من الضعفاء، وجد وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ضعفاء يعني في البداية خرجوا من هؤلاء. فالمسألة هذه مسألة دقيقة يعني. هي المسألة العذر بالجاهل. ها؟ العذر بالجاهل. العذر بالجاهل. تقاطع معنا. إيه. ومسألة العذر في العذر بالجاهل في مسائل التوحيد، في مسائل الشرك. هل الإنسان يعذر بجهله؟ في مسائل الشرك في الدنيا. هذا المسلم يعذر بجهل، هذا المسلم الذي يقع منه الشرك هل يعذر بجهله أو لا يعذر؟ أما غير مسألة الشرك مثل الأسماء والصفات، هذا الظاهر. أصل الإيمان طيب، وأصل الإسلام أصل الإسلام. لا هم يقول الآن الكلام مسألة العذر بجهل في من هو مسلم يثبت الشهادتين، يقول أنا مسلم، أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويثبت الشهادتين والأركان وقد يصلي، لكنه يقع في الشرك. أقصد تتقاطع مع هذه المسألة لمسألة أنه ما وصلت الرسالة صحيحة. لا الذين يقولون العذر بالجهل هذا في الدنيا، من يقع منه الشرك وهو مسلم هنا هل نحكم عليه بالكفر؟ وبحيث أنه لا نصلي عليه في الظاهر، وأمره يقولون أمره في الآخرة إلى الله عز وجل أولى. طيب قال والمسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله تعالى، الحق فيها واحد عند الله تعالى، وهذا قول أهل السنة أن الحق واحد عند الله عز وجل في مسائل الظنية، وعليه دليل، الله عز وجل لم يترك مسألة ليس له فيها حكم وله عليها دليل، لكن يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. قال وعلى المجتهد طلبه حتى يظن أنه وصله، فمن أصابه فمصيب، من أصاب هذا الدليل فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب، مخطئ مثاب. وهذا هو منطق حديث عمر بن عباس إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر، فسماه مخطئ. الجاحظ ونقل عن العنبري ولكن يصحه ابن تيمية، يقول يعني فهم خطأ كلام العنبري، هم المتقدمين وثقة ثبت في الرواية، لكن هذا عن الجاحظ المشهور أنه يقول أنه المصيب في الأصول، أنه المجتهد في الأصول مصيب، مجتهد في الأصول، وهذا ترتب عليه أشياء خطيرة يعني اليهود والنصارى. الأشاعرة يقررون أنه المجتهد في الظنيات مصيب، أن الحق يتعدد في الظنيات، يقول لكن في القطعيات يقول لا المجتهد واحد، مع وهذا يقرره حتى متكلم الشافعية، مع أن الإمام الشافعي ينص على أنه المصيب واحد في الأصول وفي الفروع في كل شيء. لا ما تضاربت عنه، لكنهم هم خرجوا تخريجا لما كان يقرر في بعض المسائل قولين، يقرر قولين اللي بتأتينا هذه المسألة، تقرير قولين. قالوا انه اللي هو وللمجتهد أن يقول في وقتين لا واحد قولين متضادين. نقل عن الشافعي في بضع عشرة مسألة أنه يقول قولين لمسألة في وقت واحد، فاستنبطوا من هذا أنه يرى أن الحق يتعدد، مع أنه نص نص على أن الحق لا يتعدد. نعم الحق لا يتعدد. بعضهم في رواية تنسب لأحمد أنه مصيب، مصيب في الحكم مخطئ عند الله، مصيب في الحكم مخطئ عند الله. هذه مشكلة شيخ، بعضهم ينقل قول عن أحد الأئمة أنه أطلق أنه قال مصيب، لكن الإصابة تنطلق على أمرين، تنطلق على اجتهاد، تنطلق على إصابة الحكم. نعم هذه يعني لا، هو مصيب، يقول مصيب في الحكم مخطئ عند الله، ويظهر معناه مصيب في الحكم أنه فيما كلف به، ولذلك يقبل منه هذا الفعل. مثل يعني المجتهد في القبلة وإن لم يصب عينها يعني لم يصبها في الحقيقة فصلاته صحيحة، والله عز وجل يقبل منه هذا الفعل. بعض الحنفية يقول مصيب ابتداء أي في الطلب، مخطئ انتهاء أي في المطلوب. قال وثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطأ. والجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد، يعني التي عليها يعني المسألة الجزئية من الفروع التي عليها دليل قاطع المصيب فيها واحد. هنا كأنه ألحق بالعقليات. نعم بالعقليات، وهذا قد حكي الاتفاق عليه أنه إذا ثبت المسألة حتى لو كانت من المسائل العملية لكن عليها دليل قاطع فالمصيب فيها واحد. وفي رسالة للدكتور يحيى الظلمي التصويب والتخطئة، يعني مجلدين أو ثلاث مجلدات، مجلدين، قال ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ويثاب. أولا لابد من أن يكون مجتهدا، والثاني أن يجتهد، فإذا اجتهد وليس بمجتهد إذا اجتهد وليس بمجتهد لا يثاب. نعم لا يثاب إذا اجتهد وليس بمجتهد، وإذا كان مجتهدا ولم يجتهد حكم من دون اجتهاد فأيضا لا يثاب. إذن لابد من شرطين حتى يثاب، لأنه قال إذا اجتهد الحاكم، إذا اجتهد الحاكم، والحاكم هنا لابد أنه يبلغ مرتبة الاجتهاد، فلابد أن يمارس الاجتهاد. إذن هنا ليس كل مجتهد يثاب، بل لابد أن يكون من أهل الاجتهاد ويمارس الاجتهاد. ولذلك مثلا قال القضاة ثلاثة، وقال منهم في النار الذي قضى للناس على جهل، قضى للناس على جهل. قال ولا يأثم مجتهد في حكم اجتهادي في شرعي اجتهادي ويثاب، ولا من بذل وسعه ولو خالف قاطعا وإلا أثم لتقصيره. من خالف دليلا قاطعا لم يقف عليه مع بذل وسعه فهنا لا يأثم. قال وإلا أثم لتقصير، يعني في البلوغ، في بلوغ هذا الدليل القاطع. إذن هو غير آثم لأنه أتى ما يقدر عليه. قال وللمجتهد أن يقول في مسألة في وقتين لا واحد قولين متضادين. فرق هنا بين وقتين، وقت واحد، وقتين ما في إشكال حتى لو كانت الأقوال متضادة، إنه قد يقول قولا ثم يتراجع ويقول قولا آخر. أما الوقت الواحد هنا فلا يصح، لأنهما لا يمكن أن يكون صحيحين ومتضادين في نفس الوقت، فإما أن يكون باطلين فلا يجوز أن يتبناهما، وإما أن يكون أحدهما باطل والآخر صحيح فلا يجوز هنا أن يلبس على الناس فيعطيهم هنا الباطل مع الصحيح. هل يتصور شيء أنه هو نقل عن الشافعي. هل المسألة هذه نص عليها لأنها نقل عن الشافعي؟ ذكره أبو حامد المروزي أنه بضع عشرة مسألة نقل عن الشافعي أنه ذكر فيها قولين، لكن وجه هذا بأن الشافعي عنده تردد في هذا، أنه ذكر هذه الأقوال على طمع في الاجتهاد وفي الترجيح بينها، لا أنه يتبنى هذه الأقوال. قال: فإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ، طبعا إلا إذا أمكن الجمع بينهما. لذلك الإمام أحمد يقول: إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت الآخر. فإذا علمنا الزمان هنا أخذنا بالرواية المتأخرة. والقول الثاني أن الأقوال كلها تنسب إليه، تنسب إلى الإمام، وهذا رجحه ابن حامد، قال أن الأول ينسب إليه كذلك، قال: وكل قول منفك عن الثاني. المجد زاد في هذا وقال يعني ونسب لطريقة الأصحاب أنهم ينسبون إليه حتى لو نص على التراجع عنه، وهذا ظاهر ترى في كتب الفروع، كتب الفروع أنهم ينسبون الروايات للإمام أحمد، الرواية الأولى والرواية الثانية وهذه المتقدم والمتأخر، مع ذلك ينسبون هذه الروايات له. لا يكون المذهب المتقدم، ها أحيانا يكون المذهب المعتمد على الرواية المتقدمة. إيه ممكن هم أنهم رجحوها، أنا ما رصد ترجيح هنا. وبعضهم قال يعني استدل بقاعدة لا ينقض الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، مع أنه ليس هذا موضوعه، ومن هنا أدخلت في كتب أصول الفقه الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. قال: وإلا يعني إذا لم يعلم الزمان، قال: فمذهبه أقربهما من الأدلة أو قواعده، هذا ظاهر. قال: ومذهب أحمد، الآن انتقل من الكلام عن الاجتهاد إلى الكلام عن ماذا؟ اجتهاد مذهب، اجتهاد في المذهب، ها؟ شو يسمى هذا؟ علم هذا؟ هذه علم التخريج الآن، نتكلم الآن عن علم التخريج، علم التخريج وتقرير المذهب. وفي الحقيقة هذا ليس من مهمة أصول الفقه، هذا البحث ليس من مهمة أصول الفقه. أصول الفقه يقرر لك الأدلة، طريقة التعامل معها، ومن يتعامل معها، هذا هو أصول الفقه. بس يمكن باب أنه أصول الفقه يعمل في هذا، يعني مثلا شوف الحين عملنا قواعد الترجيح معرفة مذهب الإمام، لكن هو أصول الفقه ليس مذهبي، لا يتدخل في بناء المذاهب، عند لا يتدخل في بناء المذاهب، هذه أشياء حادثة. أصول الفقه يتعلق بالأدلة، باجتهاد الصحابة، بقواعدهم وطرقهم، التعامل مع الأدلة وغير ذلك، ومن يمارس الاجتهاد. لكن هي يعني تتابع جملة من الأصولين على الكلام، ولذلك تجد هذه المسائل تجدها في كتب الفقه، مثل المرداوي في الإنصاف تكلم عنها بتفصيل في أول الكتاب وفي آخره عن هذه المسائل نفسها، مسائل هذه. قال: ومذهب أحمد، يعني تكلم عنها في التحبير وفي الإنصاف هذه المسائل. قال: ومذهب أحمد ونحوه ما قاله أو ما جرى مجراه من تنبيه وغيره، يعني دلالة التنبيه مثلا وغيره. قال: وكذا فعله، هل فعل أحمد مذهب الله نسيبه يعني المذهب، هذا الجمهور الأصحاب أنه مذهب إذا فعله ولشدة ورعه وتقواه واحترازه من الوقوع في المعاصي. الإمام يكون من الثاني ولا من الثالث؟ الإمام أو ما إليه يكون من الفعل أو من ماذا؟ لا أو ما إليه في القول، يعني ما نص عليه، لكن أو ما إليه إماء يكون من الأول من الثاني، أو جرى مجراه، يعني مجرى من تنبيه وغيره. قال: ومفهوم كلامه، مفهوم هنا لم يقل هنا، لكنه يفهم من كلامه إما مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. فلو قال في مسألة بخلافه، يعني بخلاف المفهوم، فإنه يبطل المفهوم، لأن المنطوقة قواعد الأصول تعمل مع نصوص الإمام. هذه مسألة مفهوم المخالفة، هل يعمل في كلام الناس أو لا؟ حنفي يعملون، نعم، مع أنهم لا يعملون في نص الشارع، لكنهم يعملون في نصوص في كلام الناس، في كلام الناس. وبعضهم لا يبطله، لا يبطل المفهوم ويجعل له روايتان من أئمة المذهب، من علماء المذهب. يدخل اللوازم بالمفهوم شيخ؟ أي نعم، اللوازم يذكرون، أي نعم تذكر يعني اللوازم. والدكتور عياض السلمي له رسالة في هذا، في هذه المسائل، رسالة قديمة تكلم عن القول والمفهوم والفعل واللازم. قال فإن علله بعلة فقوله ما وجدت فيه، يعني كل مسألة حادثة وجدنا فيها علة هذا الإمام فإننا ننسب القول لا، ولو قلنا بتخصيص العلة، إن العلة يدخلها التخصيص، وأنه قد تكون هذه المسألة مثلا مخصصة من عموم العلة، لكن الأصل العموم. قال وكذا المقيس على كلامه، المقيس على كلامه، شو الفرق بين هذا واللي قبله؟ فإن علله بعلة فقوله ما وجدت فيه، هذا في قياس وهنا قياس، شو الفرق؟ يكون أول قياس علة والثاني قياس، علة منصوصة وهنا علة مستنبطة. نعم، ولذلك وقع خلاف في مسألة القياس فيما لم يصرح هنا بعلة المقصود هنا، لذلك ذهب جماعة من الأصحاب إلى المنع، قالوا لجواز ظهور الفرق بين المسألتين، بين المسألة التي نص عليها والمسألة التي لم ينص عليها، نص على حكمها لكن لم ينص على علتها، علة الحكم هنا، فقد يوجد فرق. بمعنى لو أن مثلا أحمد حرم الخمر ولم يذكر من العلة الإسكار، نعم، فجاء واحد حرم المخدرات مثلا قال من العلة الإسكار، وهذا قول يقول أحمد لم يذكر الإسكار، نعم، قال أنه مذهب أحمد تحريم المخدرات، نعم. وقيل إن إذا نص على أصل فنلحق فروعه، الفروع التي تدخل فيه إذا نص على الأصل. الشيخ الباحثين له كتاب التخريج، كل ذولي نعم له كتاب التخريج في هذا. قال فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقت لم يجز نقله من كل منهما إلى الأخرى، إذا أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفتين، المسألة الأولى هما متشابهتان والأصل أنه حكمهما واحد، لكن المسألة الأولى حرم أو مثلا أصحح الصلاة، والمسألة الثانية أفسد الصلاة، فهل ننقل حكم كل واحدة إلى الثانية أو لا؟ نقول لم يجوز نقله من كل منهما إلى الأخرى، وهذا هو المشهور. يعني نقول بالمسألة دي قول ومفهوم، يعني قول منصوص وقول مخرج، يقول لا ما تخرج. هذا هو المشهور، لكن في كتب الفروع كثيرا ما نجد نصا وتخريجا، نقول يقولون هذه المسألة فيها روايتان نصا وتخريجا، وخرجوها من مسألة مسألة مشابهة لها، لكن قالوا أنه من يقول بهذا، من يقول أنه هذه المسألة فيها قولان نصا وتخريجا أو رواية نصا وتخريجا، يقولون ننسبه لمن قرره ولا ننسبه للإمام أحمد، للمخرج، يعني لا يصح أن ننسب الرواية لأحمد، وإنما ننسبها للمخرج، ننسبها للمخرج. وبعض الأصحاب يجعلونها رواية، هذا كله موجود في كتب المذهب. قال ولو نص على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا، يعني بقول آخر أو ذاهب إليه، لم يكن مذهبا لا، هذا كثير أحمد، يعني يقول وقد ذهب قوم إلى كذا، هو يفتي بشيء يقول وقد ذهب قوم إلى كذا، وبعضهم يجعله احتمالا له، وذاك القاضي لما قال أحمد إذا خرج في الوقت يعني سافر في الوقت أو في آخره قال يتم الصلاة يعني ما يقصر. قال وإن قال قائل يقصر الصلاة كان له وجه. أحمد يقول جاء القاضي وقال أحمد له روايتان بهذا بجواز القصر وبوجوب الإتمام لكلمة أحمد هذه. قال والوقف مذهب. الوقف مذهب. إذا توقف أحمد يقول المذهب هو الوقف هنا. عموما الوقف هنا يعني هل هو علم ولا جهل؟ إنه علم بعدم العلم هو الجهل. فكيف يعني إذا قلنا أنه جهل يعني هل يكون مذهب يعني؟ جهل من حيث الاختيار لكن علم من حيث المسألة حار المسألة لكن ما بان لهم شيء. إيه هذه نبه عليها ابن حامد في تهذيب الأجوبة وأنه كثيرا كثيرا ما يقول أحمد لا أعلم ويتوقف يقول أنه مو بسببه الجهل وإنه بسبب كثرة العلم. يقول هو أبو عبد الله يعني الشافعي يسألان فيتوقفان. هذا ليس بسبب الجهل وإنما بسبب كثرة العلم فتتزاحم عنده أقوال الصحابة والتابعين والأدلة فيتوقف في هذا. إذا توقفات أحمد سببها كل ما كثر علم الإنسان هنا جبن إنه يحتاج لتأملات وتوسع في هذا كل ما عنده إلا أدلة قليلة هنا يهجم يجسر ويرجح. إذا الواقف قد يكون سببه الجهل وقد يكون سببه العلم والأئمة هؤلاء توقفاتهم سببها سبب العلم وليس سببها الجهل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.